في تعريف القرآن وأنواع الوحي وأول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني والمبين والمجمل والظاهر والمؤول والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يتعلق بعلوم القرآن، وهو فن عظيم الشأن جليل القدر ينبغي ألا يغفل عنه طالب العلم المبتدي ولا كذلك العالم المنتهي. وهذا الفن بسبب قلة تدريسه وتدارسه جعل شيئا من النقص من حيث النظم المطروح بين الناس، فنحن نعلم أن هناك منظومات كثيرة في فنون كثيرة، سواء كانت هذه الفنون في المصطلح أي مصطلح الحديث أو في أصول الفقه أو في النحو أو في الفرائض أو في المنطق مثلا، وحتى في الفقه والحديث ما من فن من هذه الفنون إلا وقد نظم فيه نظم أو أكثر من نظم. أما علوم القرآن وأصول التفسير فالذي يظهر لي أنها لم تسبق بنظم قبل ذلك، يجمع أحاد مسائل علوم القرآن وأصول التفسير. ولذلك عزمت على أن أدلي بدلوي في هذا الميدان، فنظمت هذا النظم الذي أمامكم يجمع ما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، وقد بلغ 200 بيت على طريقة من ينظمون العلوم الشرعية، وهي طريقة الرجز لخفتها وسهولها على في الحفظ ولسهولها في الحفظ، وإنما كان هذا البحر لأجل التقريب للطالب، وإلا فبعض أهل العلم ينظمون على روي واحد وقافية واحدة في جميع النظم، وهذا قد يسبب شيئا من الثقل كما فعل الشاطبي رحمه الله حينما التزم لاميته فأدت إلى شيء من الصعوبة البالغة، وكذلك أيضا ناظم زاد المستقنع ابن عبد القوي كذلك أيضا التزام الدالية جعل فيها شيئا من الصعوبة. أما الرجز فهو كما قال بعض أهل العلم هو حمار الشعراء، هو حمار الشعراء لا لاحتقاره وإنما لسهولته، فاقتناء الحمار جلكم الله أيسر من غيره، فكنا عنه أهل الشعر أو وصفوه بكون حمار الشعراء من هذا الباب لسهولة ركوبه ولتيسره لا لإهانته واحتقاره. وسميت هذا النظم كما هو أمامكم النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وكلمة الحبير هنا بمعنى الجديد الجديد، وإلا فهناك من نظم في جزء من أجزاء هذا الفن، فمنهم من نظم في الناسخ والمنسوخ مثلا، ومنهم من نظم في المكي والمدني، لكن نظما يجمع علوم القرآن جملة في مقام واحد لم أقف عليه قبل ذلك، فكانت العزيمة إلى إخراج هذا الكتاب. فنستعين الله جل وعلا على البداءة به، عله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بكرمه وجوده. فقول الناظم هنا الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد. افتتح الناظم كغيره ممن يفتتحون كتبهم سواء كانت في النظم أو كانت في النثر بالحمد له كما مر معنا في شرح إسراج الخيول، وأن عمل أهل العلم على هذا الشأن أن يفتتحوا كتبهم بحمد الله جل وعلا عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أبتر، وللحديث روايات أخرى جاء في بعضها ذكر البسملة، وأصل الحديث هذا في السنن وغيرها وهو ضعيف، لكن حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه وبما يسنده من كتاب الله جل وعلا، حيث افتتح هذا المصحف بالحمد لله. وبما أن الصلاة وهي ذات شأن عظيم في اليوم والليلة تفتتح أيضا بالحمد له. وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله فقد كان كما في حديث ابن مسعود يقدم بين يدي حاجته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ومن فعله أيضا افتتاح خطبه صلى الله عليه وسلم بالحمد له، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. وقد مضى معنا في شرح إسراج الخيول حكم افتتاح المنظومات بالحمد له أو البسملة، وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، وانتهينا إلى أن الراجح في هذا أنها تفتتح لا بأس، أو يستحسن أن تفتتح بالبسملة أو الحمد له، والحمد له أولى، والحمد له في ذلك أولى. وحملنا قول من منع من افتتاح المنظومات أو الشعر بالحمد له أو البسملة على أن هذا إنما جاء في مطلق الشعر، في مطلق الشعر فيشمل جميع أنواع الشعر سواء كان في الرثاء أو كان في الغزل أو ما شابه ذلك. وأما بالنسبة للنظم فهي تأخذ حالا مستقلة، لأنها عبارة عن ترتيب وجمع أبواب وفصول في فن من الفنون أو علم من العلوم، فكان كالكتاب وإن كان نظما وشعرا، فهو كالنثر من حيث محتواه، من حيث محتواه، فيحمل قول من منع على مثل هذا، يكونون قد منعوا ذلك في أبواب الشعر ما عدا الفنون العلمية التي تكون بمعنى الكتاب المستقل. قوله الحمد للمصور، الحمد هنا كما مر معنا أيضا مرارا هو الثناء على المنعم، هذا من حيث الإطلاق العام، هو الثناء على المنعم. وقلنا سابقا أيضا إنه يأتي في حق الله جل وعلا وفي حق البشر، فإن كان في حق الله فهو الثناء على الله مطلقا، نقول الحمد في حق الله هو الثناء عليه مطلقا، وأما في حق البشر فيكون الحمد هو الثناء على المنعم. ما الفرق هنا بين الثناء مطلقا في حق الله وبين الثناء على المنعم في حق البشر؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، سواء أنعم عليك بنعمة أو لم ينعم عليك بنعمة، فإنك تحمده سبحانه وتعالى على كل حال، فتحمده في السراء وتحمده في الضراء، لأن الله جل وعلا الشر لا يكون منه شرا محضا، فما من بلاء أو مصيبة يلقيها على العبد إلا وفيها خير من وجه من الوجوه، بخلاف البلايا التي تقع من البشر والمصائب أو الشر الذي ينسب إليهم فقد يكون شرا محضا. وأما الله جل وعلا فالشر ليس إليه كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، وكما قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فنسبة الشر ليست إلى الله من باب الأدب، وأما من باب الخلق والإيجاد فهو الله جل وعلا الخالق للخير والشر، للنفع والضر، للنعمة والمصيبة، كلها من إيجاد الله جل وعلا وخلقه. ولكن تأدبا مع الله لا تذكر في مقابل النعمة، والشر ليس إليك. فلأجل هذا كان الحمد في حق الله على كل حال، وأما في حق البشر فإنه لا يكون إلا مقابل الإنعام. فإذا يكون الحمد عندنا هنا بما أنه نسب إلى الخالق في قول الناظم هنا للمصور الكريم، فإنه يكون الثناء على الخالق جل وعلا أو الثناء على المنعم كاسم من أسماء الله. وقلنا أيضا إن الألف واللام هنا في الحمد تدل على الاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد أنواع، هو واحد من حيث النوع في الجملة، لكنه من حيث الآحاد فإنه كثير، فأنواع المحامد كثيرة جدا لا تحصر بشيء معين، كما أن أساليب أو وسائل الحمد متعددة في القلب وفي اللسان، في القلب وفي اللسان. فإذا وضعنا الألف واللام هنا فإنه يشمل جميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد لا تكون إلا للباري جل وعلا. وقلنا إن مراتب الحمد من حيث الكمال ودونه ثلاثة أقسام، أعلاها حينما تقول الحمد لله، أو كما قال الناظم هنا الحمد للمصور على أساس أن المصور اسم من أسماء الله، أو الحمد للعليم، أو الحمد للباري، أو الحمد للخالق، أو الحمد للسميع، أو الحمد للبصير. المهم أن يكون اسما من أسماء الله جل وعلا. فأعلاها الحمد لله، بحيث تجمع اللامين جميعا، اللام في كلمة الحمد وهي التي للاستغراق، وتجمع اللام التي للباري جل وعلا في قوله للمصور، فتكون بمعنى الاستحقاق. فهنا جميع أنواع الحمد والاستحقاق لله جل وعلا، هذه أعلى مراتب الحمد. ثم يليها في المرتبة حينما تلغي لام الاستغراق هنا وتقول أحمد لزيد، تبقي اللام الأخرى أحمد لزيد. فهنا أحمد لا يشمل جميع أنواع المحامد، وإنما يكون لبعضها لأنه لم تدخل عليه لام الاستغراق. وقولك لزيد أي أن زيدا يستحق هذا الحمد. فإذا قلت مثلا أحمد لله جل وعلا، فهنا الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد، لكنك لم تحمده بجميع أنواع المحامد لأنك لم تأتي بلام الاستغراق. المرتبة الثالثة حينما تلغي اللامين جميعا فتقول حمدت الله، فإنك لم تأتي بلام الاستغراق ولم تأتي بلام الاستحقاق، فكأنك حينما تقول حمدت الله أي أنه يشركه معه أحد في هذا الحمد. فحينما تقول حمدت زيدا فلا يفهم من هذا الكلام أن زيدا مستحق لهذا الحمد، لأنك لم تأتي بلام الاستحقاق، فقد تحمده وهو لا يستحق. ممكن تقول حمدت فلانا وهو من أفجر الناس، لكن من حيث الواقع يصح أن تقول هذه الكلمة لكنه ليس مستحقا. ثم قلت حمدته ولم تأتي بالألف واللام التي للاستغراق فيكون ببعض أنواع الحمد. إذن هذه مراتب الحمد الثلاث، هذه مراتب الحمد الثلاث. قوله للمصور الكريم، المصور هذا اسم من أسماء الباري جل وعلا، حيث ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن سمى الله سبحانه وتعالى نفسه المصور. وما معنى المصور هنا؟ أصل الاشتقاق في اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول من الصور، من الصور، وهو إمالة الشيء للمراد، إمالة الشيء للمراد أي لما يريده فاعل الميل. هذا المعنى الأول من معاني التصوير. ثانيا المعنى الثاني، المصور هو الذي شكل الأشكال ورسم الهيئات في خلقه، فهذا المعنى الثاني من معاني التصوير. وقد جاء المعنيان متضمنان في آيات متعددة، منها قوله جل وعلا خلقكم فأحسن صوركم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبعض أهل العلم قال المراد به المعنى الأول، وقال آخرون إن المراد به المعنى الثاني، ولكن الصحيح هو أن المعنيين كلاهما يدلان على هذا اللفظ، يدلان على هذا اللفظ. فالتصوير يراد به الميل بهذه الأشياء إلى حيث أراد الله جل وعلا من الهيئات التي خلقها، ويكون بالمعنى الآخر وهو تشكيل هذه الأشياء الذي أراد ميلها مختلفة متنوعة كما هي حال البشر والحيوان والنبات وما شاكل ذلك. ولا مشاحة في تحليل هذا المعنى، لكنه في الجملة هو بهذا المعنى. هذا معنى المصور الذي صور المخلوقات جميعا. وهل هذا التصوير كله حسن؟ نقول الاسم لا شك أنه حسن، الاسم لا شك أنه حسن، يعني أن الله المصور فاسمه هذا غاية في الحسن كاسم العليم والسميع والبصير، لا سوء فيه ولا قبح في هذا الاسم بوجه من الوجوه. أما الفعل الذي تضمنه هذا الاسم وهو التصوير، فهل كل ما يصوره الله جل وعلا يكون حسنا أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال كل ما يخلقه الله جل وعلا ويصوره فهو حسن، والقول الثاني قالوا إن الله يصور ما هو حسن ويصور ما هو قبيح. فنحن نرى في جميع الكائنات ما هو حسن ونرى ما هو قبيح حتى في الكائن الواحد. فترى الجبال مثلا وهي جمادات مخلوقات صورها الله جل وعلا، ترى منها الجبل الجميل الحسن وترى منها الجبل القبيح، وكذلك في بني آدم ترى منهم الجميل الحسن الوجه وترى منهم الدميم القبيح، وكذلك في الحيوان الأعجم حتى في النوع الواحد من الحيوانات تجد في الخيول مثلا الخيل الجميل وتجد الخيل القبيح، وهكذا فيما عداه من الحيوانات. وذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث متوسط، قالوا لا تعارض بين القولين، فالذين قالوا جميع المخلوقات حسنة ما أرادوا بها أنه ليس فيها قبيح، وإنما هي حسنة من حيث التفريق بين وجودها وبين عدمها، فأيهما أحسن، أن يوجد هذا الآدمي قبيحا أو ألا يوجد أصلا؟ فكان هذا الوجود حسن من حيث معناه، فالله صوره بإيجاده بهذه الهيئة فكان حسنا باعتبار أنه أفضل من العدم، باعتبار أنه أفضل من العدم. وأما إذا قلنا إنه باعتبار التفضيل بين الموجودات أنفسها والمصورات أنفسها، فلا شك أن من المصورات ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد. قوله الكريم، هذه صفة تابعة أيضا لقوله المصور. والكريم يطلق على عدة معاني، وهو في الجملة ضد اللؤم، الكرم ضد اللؤم. واختلف أهل العلم في تفسير الكرم إلى أقوال كثيرة، من أشهرها أنه هو الذي يعطي الشيء الكثير، وقيل هو الذي يعطي بلا سبب، بلا سبب، يعني أكرمتك لا لأنك أكرمتني، وإنما هكذا بدون سبب منك. وقيل هو الإكرام والجود دون حاجة. وقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي أن للكرم في حق الله سبحانه وتعالى 15 معنى، وأوردها جميعا في كتابه أحكام القرآن. لكن بعض أهل العلم أو بعض المحققين من أهل العلم جمع هذه الأقوال جميعا وقال هي لا تخرج عن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يراد بالكرم الجود، والوجه أي الجواد، عفوا، يراد بالكريم الجواد، أو يراد بالكريم الصفوح، أو يراد بالكريم العزيز، لأن الكرم لا يكون إلا مع واحدة من هذه الأمور الثلاثة، فتكون هذه الأمور الثلاثة قد جمعت جميع معاني الكرم. فالكريم لا بد أن يكون صفوحا، لأن أصل الكريم ألا يجعل هذا الكرم مقابل شيء، سواء كان هذا الشيء المقابل نعماء أو ضراء، فإذن هو بمعنى الصفوح. وكذلك الكريم بمعنى العزيز، لأنك لا تجد أن الكريم يكون ضعيفا أو ذليلا، وإنما الكرم دليل على العزة والرفعة. وكذلك بمعنى الجواد، لأن الكرم والجود بمعنى واحد. وهذا هو أجمع ما يقال في الكريم. قوله الخالق المهيمن العظيم، الخالق أيضا هذه صفة ثالثة تابعة لقوله المصور. الصفة الثانية التابعة وهي الصفة الثالثة من حيث الترتيب، الخالق، هذا أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يأتي أيضا بمعان متعددة، لكنه لا يخرج عن أحد معنيين، إما أن يكون الخلق هنا بمعنى الإيجاد والتكوين، وإما أن يكون بمعنى التقدير، وإما أن يكون بمعنى التقدير. فالإيجاد هو إيجاد الكائنات أو إيجاد الأشياء على غير مثال سابق بعد أن لم تكن، إيجاد الأشياء على غير مثال سابق بعد أن لم تكن. وأما التقدير فهو أمر سابق للإيجاد، ولذلك بعض أهل العلم قصره على مجرد الإيجاد، وبعضهم قال هو التقدير السابق لأنه لا يكون إيجاد إلا بتقدير. ولكن هذا الاختلاف مبني على نظرة من تكلموا عن هذه المسألة من حيث المتعلق، هل هي تتعلق بالله جل وعلا أو تتعلق بالآدمي، فإنها في حق الله جل وعلا تكون بهذين المعنيين، وأما في حق الآدمي فإنها قد توجد وقد لا توجد جميعا وقد يوجد بعضها. فالله جل وعلا خالق مقدر، فهو يقدر الأشياء قبل إيجادها ثم يوجدها بعد أن لم تكن على غير مثال سابق. فالله سبحانه وتعالى قدر كيف صورة الآدمي وكيف يوجدها ثم أوجدها على غير مثال سابق. أما في حق البشر فقد يقدر الشيء في نفسه ويوجده، وقد يقدر هذا الشيء لكنه لا يوجده، وهذه الصورة أشار إليها زهير بن أبي سلمة في قوله المشهور: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فجعل الخلق هنا في حق الآدمي بمعنى التقدير، أي أن من الناس من يقدر الشيء فيضع له التخطيط والهيئة لكنه لا يفري، يعني لا يقطعه ولا يوجد هذا الشيء، فينقطع حده عند مجرد التقدير. ولأنت تفري ما خلقت، يصف هذا الرجل بأنه يفري ما خلق، فهو يقدر الشيء ثم يوجده. فكأنكم أكرمكم الله إذا أتيت مثلا بالحذاء، تريد أن تصنع الحذاء، فإنك تقدر حجم هذا الحذاء في البداية، تقدر هذا الحجم من حيث موقعه في الجلد، ثم بعد ذلك تقطع هذا الجلد. هذا القطع يسمى، إذا قطعه الإنسان قيل فراه، وأما إذا خططه يقال هنا خلق بمعنى قدر، بمعنى قدر. فالذين يشتغلون في مثل هذه الأمور، الجلود أو ما يتعلق بها مما يحتاج إلى تصوير في البداية ثم قص أو قطع هذا الموقع، هذا يقال له في البداية حال التصوير أو حال التقدير يقال له خلق، فإذا قصه وقطعه يقال له فراء. فهنا زهير يقول: ولا أنت تفري ما خلقت، يعني أنت تفري ما خلقت، تفعل الأمرين، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقدر لكنه لا يستطيع أن يكمل. والله جل وعلا يتحقق له هذان الأمران، فهو الوحيد سبحانه وتعالى في ملكه، لا راد لما قضى، ويخلق كيف يشاء ومتى شاء، الخالق المهيمن العظيم. المهيمن أيضا هذه الصفة، هذا الاسم أو الوصف الرابع، وهو اسم لله لكنه صفة من حيث الإعراب، صفة للباري جل وعلا أو وصف للباري جل وعلا، وإلا فهو اسم المصور والكريم والخالق والمهيمن والعظيم، هذه كلها أسماء للخالق جل وعلا. المهيمن أصله مأخوذ من همزتين، من قوله أأمن أأمن، وهو الذي يؤمن غيره من الخوف، فهذا أصل الكلمة كما قال الزجاج وغيره، أصلها من قولنا أأمن، ثم سهلت الهمزة الثانية وقلبت ياء للتخفيف فصار أيمن، ثم قلبت الياء هنا هاء فصار، قلبت الألف الأولى والياء فصارت مهيمن، صارت مهيمن يعني هيمن، ثم اشتق منه كلمة المهيمن، فبدل ما كانت أأمن انقلبت إلى أيمن ثم هيمن. وقالوا مثل هذا كلمة أراق وهراق، تقول أرقته أو أهرقته، فالقلب هنا وارد في بعض الأسماء، القلب هنا وارد، فقالوا هذا هو أصل كلمة المهيمن من حيث الأصل. لكن ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا المهيمن هو الشاهد الرقيب على خلقه، كما قال ذلك ابن عباس وغيره، وقال بعض أهل العلم أقوالا غير ذلك، لكن أقرب هذه الأقوال هو أن المهيمن الشاهد الرقيب لخلقه. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شاهدا، أي شاهدا عليه. العظيم من العظمة، وهو بلوغ غاية التعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الموصوفات المتتالية أو الصفات المتتالية هي في حق الله سبحانه وتعالى أسماء، فنحن نعرف أن لله جل وعلا أسماء وصفات، له أسماء وصفات، وحتى نصل إلى مفهوم جميل يتعلق بالأسماء والصفات، فإننا نشير هنا إلى أن ثمة قواعد ينبغي أن يعرفها الإنسان حتى يفرق بين الاسم الذي يطلق على الله وبين الصفة. فمن أول أو من أوائل هذه القواعد أن أسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن غايته، فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى لقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فجميع أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى في غاية الحسن، لا نقص فيها ولا سوء بوجه من الوجوه. فالخالق اسم لله سبحانه وتعالى هو غاية في الحسن، البارئ المصور المهيمن العزيز الجبار المتكبر السميع الحليم الحي القيوم الحميد إلى آخر أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه كلها حسنى، ويجب أن تعتقد ذلك ولا تظن بوجه من الوجوه أن اسم من أسماء الله جل وعلا قد يكون فيه سوء أو حتى فيه نقص، وإن لم يكن سوءا أو حتى فيه نقص عن الحسن الكامل بوجه من الوجوه. فأسماء الله جل وعلا جميعها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذا أول قاعدة ينبغي أن نعرفها في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام من حيث كونها لله جل وعلا كأسماء، فالحي هنا علم على الله، الرحمن علم على الله، العزيز علم على الله، الجبار علم على الله، فأسماء الله أعلام وأوصاف. أما قولنا أوصاف فهو أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يكون متضمنا لصفة من الصفات. فإذا قلنا العزيز فهذا اسم علم على الله جل وعلا، كيف يكون هذا الاسم علم ووصف؟ لأننا نقول أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، نقول هو علم على الله جل وعلا متضمن لصفة. فإذا قلنا العزيز، العزيز هنا علم يتضمن صفة وهي صفة العزة، وهي صفة العزة. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من الصفات. إذا قلنا العليم فهذا اسم علم على الله، ما هي الصفة التي نأخذها؟ العلم. القدير ما هي الصفة التي نأخذها؟ القدرة. الحليم الحلم. الرحيم الرحمة. المتكبر الكبرياء. وهكذا في جميع أسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم يتضمن صفة من الصفات. هذه الأعلام والأوصاف، الأعلام كلها مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله جل وعلا، فالعزيز الجبار المتكبر الرحيم الرحمن الخالق البارئ المصور، هذه كلها أسماء مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، كلها تدل على مسمى واحد على ذات واحدة. ما تقول إن الجبار ليس هو العزيز والمتكبر ليس هو الخالق، لا، هذه كلها أسماء لعلم واحد لله جل وعلا، فهي مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، ثم هي متباينة يعني مختلفة من حيث دلالتها على صفاته سبحانه وتعالى. فصفة العزة تختلف عن صفة القدرة، وصفة الحلم تختلف عن صفة الغضب، فغضب الله غير حلم الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله غير قدرة الله جل وعلا، وسمع الله غير كلام الله جل وعلا. فالكلام شيء والسمع شيء والقدرة شيء والبصر شيء والعلم شيء والحياة شيء وهكذا. فإذا هذه هي القاعدة الثانية، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي مترادفة إذا كانت من الأعلام باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، ومتباينة من حيث الأوصاف. من القواعد أيضا التي ينبغي أن نعرفها في أسماء الله سبحانه وتعالى أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، يعني لا بد أن يدل الدليل عليها من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نأتي باسم من أسمائه جل وعلا من عند أنفسنا، من تلقاء أنفسنا، ولا حتى من آثار الصحابة أو التابعين أو غيرهم إن لم ينص على ذلك كتاب أو سنة، لأنها لا مجال للاجتهاد فيها. فلا يمكن أن تأتي من عندك باسم لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تقول أطلق هذا الاسم على الباري جل وعلا، وإنما أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أسماء الله توقيفية، فالعليم أخذناها من الآية وهو العليم الخبير، الحليم اللطيف السميع البصير، كل هذه الأسماء مأخوذة في الجملة من كتاب الله جل وعلا، وبعضها مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من القواعد أيضا أن أسماء الله جل وعلا إذا تضمنت صفة من الصفات، فإن كانت هذه الصفة متعدية فإنها تدل على ثلاثة أمور، وإن كانت قاصرة فإنها تدل على أمرين، ولنضرب على ذلك مثالا. إذا قلنا مثلا السميع، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، صفته ما هي؟ السمع. السمع، السمع هنا متعدي أو غير متعدي؟ السمع هنا متعدي. إذا كان متعديا فإنه يدل على ثلاثة أمور أو يتضمن ثلاثة أمور، الأول الإيمان بهذه الصفة، ثانيا الإيمان بما دلت عليه من المعنى، ثالثا الإيمان بمقتضاها المترتب عليها، الإيمان بمقتضاها. فهنا مثلا قلنا السمع، صفة السمع، الإيمان بالسمع كصفة، ثم الإيمان نعم بما دلت عليه هذه الصفة، ثم المقتضى وهو الذي نريده هنا، هو الزائد عن الغير متعدي، وهو المقتضى هنا أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك، فإنك بناء على ذلك لا تنطق إلا بخير ولا تقول إلا خيرا، ولا تقول إلا خيرا. هذا إذا كان متعديا. أما إذا كان غير متعد فإنه يتعلق بأمرين أو يتعلق به أمران، الأمر الأول الإيمان بهذه الصفة والإيمان التصديق بهذه الصفة والإيمان بما تضمنته هذه الصفة، ولأنه غير متعدي فإنه ليس هناك مقتضى. ويضرب بعض أهل العلم لذلك مثالا فيقول مثل الحي، فهنا تؤمن بصفة الحياة وبمقتضى هذه الصفة وهو أنه يحيي، وهو أنه يحيي الموتى. فهذا الفرق بين المتعدي من الصفات واللازم. من القواعد أيضا أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. فمنهم من قال إن أسماء الله محصورة في عدد معين، واستدلوا على ذلك بما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقالوا لما ذكر 99 اسما دل على أن أسماء الله محصورة، دل على أن أسماء الله محصورة. أما القول الثاني فقالوا إن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعنى هذا أن هناك أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها فلم يطلع عليها البشر، فيكون هذا دليلا على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. وماذا قالوا عن حديث أولئك؟ قالوا إن هذا الحديث لم يأتي للدلالة على حصر الأسماء، وإنما أتى للدلالة على أن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا أنه لا يوجد غيرها من الأسماء. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أو من قولي أهل العلم، أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين. من القواعد كذلك ما يسمى بالدلالة الدالة على اسم الله أو أسماء الله جل وعلا، دلالتها تكون متضمنة لأنواع الدلالة الثلاثة: دلالة التضمن، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الالتزام. وهذه قاعدة من قواعد أسماء الله سبحانه وتعالى، قد يشكل على البعض شرحها، لكن يذكرها أهل العلم بهذا المعنى، أن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث الدلالة لابد أن تكون مشتملة على دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام التي ذكرها الأخضر في سلمه سلم المنطق حينما قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بأمر التزم، فهو التزام إن بأمر التزم. فنضرب مثال على هذا، نقول مثلا عندنا لفظ السيارة، هذه السيارة المصنوعة أو المركبة، هذه تجتمع فيها أنواع الدلالات المنطقية الثلاثة: دلالة المطابقة، وهي دلالة الشيء على جميع أجزائه. فإذا جئنا ننظر إلى دلالة المطابقة في مسمى السيارة، نقول دلالة المطابقة فيها هي أنها تشمل جميع أنواع السيارة. فإذا قلت السيارة، دلالة المطابقة فيها أنها تحوي جميع الأجزاء هذه التي لا تتكون السيارة إلا بها: الإطارات، المقاعد، الماكينة، ما شابه ذلك. هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن هو الاقتصار على جزء من هذا الشيء. فحتى نأخذ دلالة التضمن من مسمى السيارة، نقول إن الإطارات جزء من السيارة، فإذا السيارة متضمنة لإيش؟ للإطارات، فهي جزء وليست كل. دلالة الالتزام بالنسبة للسيارة، دلالة الالتزام قالوا أنه لا يمكن أن توجد هذه السيارة إلا ويلزم أن يكون لها موجد، أن يكون لها موجد. من هو هذا الموجد؟ هو هذا الصانع الذي صنعها. فهذه أنواع الدلالات الثلاث. كيف نطبقها على أسماء الله سبحانه وتعالى؟ قالوا عندنا مثلا الخالق، الخالق متضمن من حيث دلالة المطابقة يشمل جميع خلقه، جميع أنواع خلقه. وأما من حيث دلالة التضمن فنقول الإنسان جزء من مخلوقات الله جل وعلا. ومن حيث الالتزام، دلالة الالتزام، نقول إن هذا الخلق يستلزم إيش؟ ها؟ إيش؟ لا، ليس موجدا، يستلزم العلم والقدرة، يستلزم العلم والقدرة. لا يمكن أن يوجد خلق بدون علم ولا قدرة على إيجاده، بدون علم ولا قدرة على إيجابه. هذا فيما يتعلق باسم الخالق. إذن هذه قواعد عامة مهمة جدا ينبغي أن يعرفها طالب العلم فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم بعد ذلك: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا. ثم الصلاة مر معنا في النظم السابق أن المراد بالصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. قوله سرمدا، السرمد هو الدائم الذي لا ينقطع، السرمد هو الدائم الذي لا ينقطع. ومنه قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما، يعني دائما. ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني الناظم هنا أراد أن يشير إلى أن هذه الصلاة دائمة لا تنقطع لما فيها من الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه، بل أمر الله جل وعلا عباده في ذلك حيث بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثم أيها بالمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله على النبي الهاشمي أحمد، النبي هنا هو الرسول، لأنه يطلق على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بين النبوة والرسالة. وقد مر معنا في النظم السابق التفريق بين النبي والرسول وخلاف أهل العلم في ذلك، فلا داعي لإعادته هنا. الهاشمي أحمد، الهاشمي نسبة إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون من هاشم، ينطلقون من هاشم، فهو نسبة إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم. الهاشمي أحمد، أحمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: من طريق الكتاب ومن طريق السنة. فمن الكتاب قوله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد. وفي السنة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أسماءه ومنها الحاشر والعاقب وذكر منها أحمد ومحمد، فأحمد هنا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أحمد هنا بالفتح مع أنه مجرور بعلى على النبي الهاشمي أحمد، فهو كما تعلمون أن أحمد هنا ممنوع من الصرف، أن أحمد هنا ممنوع من الصرف، ومعلوم أن الممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة، يجر بالفتحة، ومنه قول ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. متى نصرف أحمد؟ نقول مررت بالرجل الأحمدي، فهنا يكسر يكون انصرف لأن أضفنا إليه اللام، ما لم يضاف أو يك بعد أل ردف، ردف أو أن يضاف، كأن تقول مررت بأحمد الناس، فهنا أحمد مضاف والناس مضاف إليه. أما إذا كان مطلقا تقول مررت بأحمد، سلمت على أحمد، ولا تقول على أحمد لأنه ممنوع من الصرف. فهنا قال الناظم على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه والتابع وقارئ وكاتب وسامع، وآله أي آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم كلام حول الآل، ما معنى كلمة الآل وتطلق على من؟ فقال بعض أهل العلم آل المرء هم قرابته، هم قرابته من أهل بيته. وقال آخرون إن آل المرء هم أتباع ملته ودينه، ومن ذلك قوله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمراد بآل فرعون هنا أتباع ملة فرعون، أتباع ملة فرعون. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل آل النبي فما المراد بالآل هنا؟ أيضا الخلاف في هذا، منهم من قال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته، فيشمل جميع أتباع ملة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أتباع ملة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كان معه وشاهده وحضر معه أو كان من قرابته أو من غيرهم، هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته من أهل بيته، هم قرابته من أهل بيته. والصحيح أنه ينظر في حال اللفظ وقرينته، فإن قال على آله وصحبه فهنا تكون القرينة دالة على أن المراد بالآل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. أما إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأطلقنا، فالمراد بالآل هنا هم أتباع ملته، ومن ذلك قول القائل آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ومنه المعنى الجميل المستحسن حينما قال لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فإذا نقول خلاصة المسألة إذا جمع بين الآل والأصحاب فيحمل على أن المراد بالآل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، لكن هل هو على الإطلاق أم هو مقيد بالمؤمنين؟ نقول مقيد بالمؤمنين من أهل بيته وقرابته. وأما إذا جاء مطلقا إذا قال شخص مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانتهى، كما في الحديث الصحيح في السلام عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالآل هنا المراد بهم أتباع ملة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه فهنا الآل المراد بهم من قرابته من أهل بيته المؤمنون منهم. فإذا هذا هو القول الوسط بين القولين، فلا نقول هم أهل الملة مطلقا ولا نقول هم القرابة مطلقا، وإنما نقول حسب القرينة. فإذا دلت القرينة على أن المراد هذا فهو هذا، وإن دلت على أن المراد ذاك فهو ذاك. وأما خير آل النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته فهم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل الحارث، آل بني الحارث من عبد المطلب ابن عبد المطلب. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم على الإطلاق هم من نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة والحسن والحسين، هم الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في كسائه. وهل يدخلن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله؟ الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آله، وهن يتفاضلن كما يتفاضل غيرهن. وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة، واختلف أيضا في التفريق بين خديجة وعائشة أيهما أفضل، فمنهم من قال خديجة أفضل ومنهم من قال عائشة أفضل، ولكل دليل. ولكن أحسن ما قيل في ذلك هو ما ذكره السفاريني رحمه الله في الجمع بين الأمرين، فقال خديجة هي أفضل من جهة السبق في الإسلام ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل من حيث العلم. فلذلك أشار في سفارينيته فقال وعائشة في السبق مع خديجة في العلم فافهم نكتة النتيجة، تعرف بذلك النتيجة الحاصلة في التفضيل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي. سيكون الحديث أيضا عن الصحابة والتابعين، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.